رحل على الحزين مني الفكر هلو شني بزمن حوا ورداتي والشموع. رحل على الحزين مني الفكر هلو شني بزمن حوا ورداتي والشموع. في حضرة النبي مكسورة الضلوع والمشهد يتيب نيو يهمل الدموع. في حضرة النبي مكسورة الضلوع والمشهد يفتني ويهمل الدموع. واشوف النبي يشوف الحسن وقابله في ثغرة ويتبصره. ولما يشوف الحسين بعجل يقابله في صدره وعلى من حرق. واشوف النبي من يشوف الحسن وقابله في صدره ويتبصره. ولما يشوف الحسين بعجل يقابله في صدره وعلى من حرق. وقابله في صدره وعلى أجركم الله. أتوجع بألم من أنظر الحسين يجري لفاطمة بالمدمع الحزين. يا يما أسألي ردي على الحنين. مستغرب الفعل من خويا للأمين. يا يما أسألي ردي على الحنين. مستغرب الفعل من خويا للأمين. لماذا يقبله في الثغر وجدي يقبلني في النحر؟ لماذا يقبله في الثغر وجدي يقبلني في النحر؟ أثغري به شر رائحته. أثغري به شر رائحتي. وعنها النبي يغض النظر. فأقبلت إلى طهر فاطر وفي خدودها الدمع ساجد. فأقبلت إلى طهر فاطر وفي خدودها الدمع ساجد. وقالت أبي دمع ابني همر لما لم تقبل إليه فمر. وقالت أبي دمع ابني همر لما لم تقبل إليه فمر. فقال الحسن من شموم الضغن يبتلى ثغره كي يذوق الردى. وهذا الحسن يقطع نحره يطحن صدره بخيول العلا. وهذا الحسن يقطع نحره يطحن صدره بخيول العدا. فأقبلت إلى طهر فاطر وفي خدودها الدمع ساجد. وقالت أبي دمع ابني همر لما لم تقبل إليه فمر. وقالت أبي دمع ابني همر حزني ما لم تقبل إليه فما. فقال الحسن للسموم الضغن يبتلى ثغره كي يذوق الردى. وهذا الحسن يقطع نحرمه يطحن صدره في خيول العدا. وهذا الحسن يقطع نحرمه يطحن صدره في خيول العدا. في خيول العدا صاحت يا ابو يشلون هذا يكون ينطهر في اي وادي ينصاب فوق التراب يتعافى. وحنا ساعتها ونعلي حسين ما نثقل. قالها يا بنتي بيوم منا ما حد يحضر. صاحت يا ابو يشلون هذا يكون ينطهر في اي وادي ينصاب فوق تراب يتعافى. وحنا ساعتها ونحل حسين ما نثقب. قلنا يا بنتي بيوم منا ما حد يحضر في اراضي كربلاء تنزل اعظم نازله. هذا ابنك توصله قلبه نبلة حرملة يعتفر فوق الثرى من ندمومه سايلة. واخته زينب حايرة ويا هيج العايلة. لكن بنتي الله يكتب شيعة عزي تحيي أمره ما تتأخر عنه بلحظة تنصب ما تم تدرف عبره. لكن بنتي الله يكتب شيعة عزي تحيي أمره ما تتأخر عنه بلحظة تنصب ما تم تدرف عبره. قالت فاطم ما اقدر اصبر علي يجري صبري على ضلعي والجنين اللي يوقع. صبري النتمة صبري العصرة هذا صبري. لكن البشكي لله شاهد حالي وعمري. اشكي حال ابني والمصاب اللي يوجع. لكن بشكي لله شاهد حالي وعمري. اشكي حال ابني والمصاب اللي يوجع. على الظالم الى ربي لاشكي واكتب الى هالرزية. الك يا رب جرى دمه جسمه حر الترايب رومية. من الظالم اخذ حقي تاري من حافر الأعوجية. أبث حزني أبث همي كربي من المدامع جرية. على الظالم إلى ربي لشكي واكتب إلى غرزية. إلك يا رب جرى دمه جسمه حر الترايب رومية. من الظالم اخذ حقي تاري من حافر الأعوجية. أبث حزني أبث همي كربي من المدامع جرية. ربي أنشدك يا نور البرية. ربي ناظر بعينك هالرزية. ربي ابني لجهد فوق الوطية. ربي خذ بثاراتك من أمية. ربي أنشدك يا نور البرية. ربي ناظر بعينك هالرزية. ربي ابني لجهك فوق الوطية. ربي خذ بثاراتك من أمية. ربي خذ بثاراتك من على الظالم إلى ربي لشكي واكتب إلى غرزية. إلك يا رب جرى دمه جسمه حر الترايب رومية. من الظالم أخذ حقي تاري من حافر الأعوجية. أبث حزني أبث همي وكربي ومن المدامع جريه.